شرع ذلك الله لهم شهيدا ولزم ان عبد الله رسوله. وبعد عباد الله، اذا ما يحدث لك لا يعلم الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى. فرض به خلق السلطان كامل، بسم الله كامل، كل طالع المصطفى، الكل خرج يبغي خيرا ام شرا، كل طالع يشتغل ويشتغل وهكذا. هذا جاء بكثير وهذا جاء بقليل، وهذا اصابته سياره وذاك سقط في الماء فغرق، وهذا حدث له كذا وهذا حدث له كذا. كل الذي اجراه الله على عباده في كلمه واحده بقى، شر ولا خير؟ خير. من اين علمت ذلك ايها الانسان؟ علمت ذلك لان الله علمني انه لا يدري لكل منا الا ما فيه له خير. اخر ما اقول، ملك له وزير صالح. انا خرجت بك اوعى كده ما تقوليش يا عم انت بتقتلنا، ده القران والانبياء وبتاع، ده احنا فيلم الناس دي خد امثله ان الدنيا دي طلع رسول الله. رجل له وزير صالح، كل ما يسال وزير في حاجه يقول له عمله خير، يا سيدي يمكن يكون خير. ففي مره الملك حب يعمل حاجه فيه، دق على صدره، صدره اتهدم. راح يتكلم، يا وزير انظر الى مطبوعي وشوف صاحب عمل ازاي. قال يا سيدي لعله الخير، لانهم اودعوه بالشيك، صار الخير فيما انا فيه. خير ايه؟ خذ الوزير ده المصري صبري راح ويقول لعله خير. خذ الوزير ده المصري لان كلمه عدم ترفع للكل، وجاب له بعض المهرجون صبره والقبول وبعد الجمهور وبتاع. المهم جه في يوم خرج الملك ليصطاد، طلع بيتمتع كده العصريه ويصطاد في جبل بتاع، مر على قبيله من زعم الاصنام. طبعا لا قبيله تعبد في الارض المشركين، يعبدوا عندهم خيرات والمسلمين يعبدون. واذا مر في الجليل وعلم انه مسلم يعبدونه ويتبعونه تقربا للصدق. وخرج الملك وعاد الى قبيلته يبكي ويقول لعله الله لعله خير. ثم ذهب بنفسه الى وزيره فاثبت صراعه، اثبت صراعه ثم قربه منه. قال اريد ان اسالك سؤالا، كلما سئلت عن شيء قلت لعله الخير، فمن اين جئت بهذه الكلمه؟ قال جئت بها من قوله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. رجع في المطار، خلص الكلام ومستني الطياره، راح في كوي، صحي ده الطياره بقى لها 3 ساعات عايز في مواعيد رايح على الناس، فقعد ايه دخل يجري يدور على المكاتب، عايز الرحله اللي بعد ساعه على طول، لقيت واحد عليا نومه وما ركبتش الطياره. يعلم أنتم لا تعلمون. أكل كل هؤلاء لكي لا تأسوا على ما ولا تفرحوا بما مش كده؟ نتعلم الحديثين نتكلم على الوقت النهارده يكون ايه بقى؟ انما ما احكمش على اللي راح، لان اللي راح لما دام راح يبقى كان هيبقى فيه ايه؟ شر والله كان فيه شر. ولا افرح بما جاء يعني لا احزن على ما ذهب به كل الكل فلعله كان شرا، ولا افرح بما اتاني كل الفرح فانا لا ادري لعل فيه شرا. هكذا يعلمنا القران ان نفي الامر لله الواحد الديان، فانه هو الذي يعلم كل ما لا يعلم. اللهم ما علمت فيه خيرا لنا فقدر لنا منه يا ربنا واجر الحظ والنصر. اللهم ما علمت فيه يا ربنا من خير فادع لنا منه يا ربنا واجر الحظ والنصر، وما علمته شرا لنا فانشقه عنا